الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لك الحمد حمدًا ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أحمدك اللهم حمدًا يدوم بدوامك. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. برزكان بردوامي لخزمتنا لشرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين. هينا حديث كي كعبي كري مالك تشيروكي دواكوتني خوي دوهاوركي لشر تبوك كالصحيح بخاري مسلم هاتوا ولكتب كما نبريتي لحديثي إجمالا بسدو. أقل لياتان ما بي من قشتنا أويك وا كسيك أكاتا سر تشياي سلع سر كيوي سر تبولكي سلع كهالة هالة شاري مدينة بدنيكي برزو يا خومن لين بو بريدني هاوالك الله يا كعب بن مالك ابشر، اي كعب كري مالك مجدد لي بيو الله منيش لخوشيان يكسر روش مسجده والزانيم فرج هاتوا. و بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام بخ صحابي راقي اندبوك اخوي تعالى توبك الى قبول كردون لدوان يجي بياني أبو هر خلق بو أهاتو مجدي في أدم و كان خلق يقبل الروم هاتن وبوي مجدم في أبدا بلام مجدو دياري وخوما بيدلن مزجيني أدابو كسي كوا مزجيني بو هناو أم هوا لخوشي بو هناو أم مجدي في أداوا. ألي والله هيتش من أبو تنها أوجد برغنب لبرما يدام كندو بخشيم با أو كسيكا مزجين يكي بيدابهم ودو جلو برغنب استعاره ينا وبوشيمو. وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قشنا إيرا رشتمو مبستم برولاي بيغمر بو صلى الله عليه وآله وسلم كأرشتم بالرقا يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة خلق وملبك وملضهاتنو بيروزبايان لي أكردن بو أو توبة كردنو بو أو إيك أخوالي قبل كردون بيه النبرتاوي خوتان مجتمعي صحابة شن مجتمعي كي باق بون شن يبراو دوستي يقبون حزيان لتشاكي يكتر بوا أو تاني نال دانا بدانا عليك كومل بكومل ضهاتن ومجديان بيدام اي كعبي كري مالك مجدد لي بخواي تعالى لي تخوش بوا مجدد لي بخواي تعالى توبكي لي قبول كردوي. ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، يعني خوش حال با ضل خوش با شادمان با كامران با بو توبه ايك خوالي قبول كردوي بول دهات برقا او كان جماعتك هات مجدد لي بإخوة توبه الى قبول كردي او كاد مجدد لي بإخوة توبه الى قبول كردي حتى وكو دخلت المسجد تارش منام مزقو توا. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس حوله الناس تماشا كان بيغمري خواه دانشتو وخلقش بدبر بريا دانشتون أما كيدو أي نجي بيانية عادة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام نجي بيان من أو هاي كردوه كنجي سلام داوته ري كردوه الصحابة كان دوای خوێندنی ذکرەکان لە نوێژی بەیانمان ئاوها بووە. دوای خوێندنی ذکرەکان دانیشتووە لە شوێنی خۆیە، ذکری یادی خوای کردبێ، قورآانی خوێندبێ، المهم لە شوێنی خۆی ماوەتەوە، هەتاوەکو خۆر هەڵاتووە. کە خۆر هەڵهاتووە، ئەوسا لەگەڵ سەحابەکانیا دەستیان کردووە بە قسەکردن، یابا بڵێم سەحابەکان لە ناو خۆیانە دەستیان کردووە بە قسەکردن. باسی جاهلیەت و سەردەمی کۆن چیان کردووە و چیان نەکردووە، پێغەمبەری خواش علی سەڵا و سەلام گوێ لێ گرتون و پێکەنیوە. ئەمە عادەتێکی زۆرجارەی پێغەمبەری خوا بوو علی سەڵا و سەلام لە مزگەوتە لە دوای نوێژی بەیانمانی. هەر بۆیە ئەم حەدیثە کە ئەمەی بۆم باس کردن لە کۆمەڵە حەدیثەکانەوە خوێندمەوە پێوتم کە لە حەدیثەکان هەمووی تەماشای حەدیثەکانی پێغەمبەری خوا بکەیت، تەماشای ژیانی بکەیت، ئەم وەسفەی کە کردم لە ژیانی پێغەمبەری خواوە لیتی ئەگەیت و لێی حاڵیە بی. جاییکێک لەو بەڵگانێکەوە ئەم وێنایی من کردم بەڕاستی ئەخات و ئەم حەدیثەیە تەماشا ئەکەی مژدە دراوەتە کەعب دوای نوێژی بەیانیە، خەڵک پۆل پۆل مژدەیان پێدا و کەعب خۆی کردوتە بەر و هاتووە بۆ مزگە و تەماشا کە ڕەسوولی خوا دانیشتو و خەڵکیش لە دەوروبەری دانیشتوون. فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام جالس حوله الناس خلق لدول البريد أن يشتوى، فقام طلحة بن عبيد الله يهرل. طلحة يكري عبيد الله لناو أو صحابيان هستا، طلحة مهاجرة أم بيا وزوريكي أنصار كان شو لتبيريوا زوريكي أنصار كان بي هستاون هوالين بيداو. أما لنا مهاجرة كان كديت مزقو توال لطل حزية الكزلانسي ألي صافحني وهنأني دسي لقلب مدى وبيروز بعيلي كردم. والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، والله يكبي أولا المهاجرين هل جقلو نبي دسي لقلب دام. فكان كعب لا ينساها لطلحة، كعب هرقيز أو تشاكي طلحي لبيرنا ذكر أقل لياتان بي لم درسان أبو يالا درسة كان يترمان بو قولك الشافعين بو هنانو بلكو لا تفسير سوري يوسف بو ليادم دي وتم شافعية فرمي الحر لا ينسى ود لحظة. إنساني آزاد، إنساني نجيب زادا، روخۆشی یەک ساتی لەبیر ناچێ، چاکەی ڕۆژێکی و یەک ساتی لەبیر ناچێ. تەماشا کەن ئەڵێ فەکانە کەعب لا ینساها لطەلحە، ئەو مەوقفە، ئەو مصافەحەیە، ئەو تەهنیئەیە پیرۆزبای و دەست لەگەڵ دانەکەی ئەڵێ کەعب قەت لەبیری نەیە چوو تەلحەی ببینیە، هەمیشە ئەو چاکەی تەلحەی لەبەرچاو بوو. پیاو ئەبێ بە ئەمەک بێ، بە وەفا بێ، بەرامبەر کەسێک کە چاکەی لەگەڵ کردووە، بەرامبەر بە کەسی ڕووخۆشی لەگەڵ ئەنوێنێ، بەڵام بەداخەوە خەڵکێک ئەمڕۆ دەست لەگەڵەدا و بەڕوو پێت پێکەنیە و مژدەت پێدا، ئەو دەسەکەی تریشی لە پشتەوە شمشێرەکەی بۆ گرتووی، چەقۆکەی لێوە دەرکردووی، دەمانچەکەی لێ کێشاوی دەسبوو، زوانی لێ درێژ کردووە، غەیبەتەکە تەعلت لێدا، باسی خراپەتەکە. يا ربي خويا لما لسيك قد ناويتو نهين يكسر الاولياء نسيني وخوي بخوي تباسك بطاوك قد باسي توريت انا وباسا يكسر خوي ليت يسيني وخوي باسك بطاوك لا غيبت كردون لا قصه كردون لكاتك لو جيت شاكي شي لقلبو بي ما مصهايا تلبا بي غيني تا بي غيوتا بيا ويوتا بيا وسا الله فيري تير هاويش نمكرت يا كم تير هاويشتي لخومي قرت آوها. يعني الود لا ينسى، الحر لا ينسى ود لحظة، فكان كعب لا ينساها لطلحة. يوسف عليه الصلاة والسلام تيشي إنه ربي أحسن مثواي وتي من لمالي عزيزم رزو احترامي لي قرتوم استبش مخيانات لجنة كيف كمنا والله تماشاك بش تعبيره وتي إنه ربي أحسن مثواي كاتيا كعزيزي مصر أي هيني بو مال دواي كرينكي أي هيني بو مال چي علي چيو چيوت كي دزاني أكرمي مثواه، أكرمي مثواه. يوسف تيالي أحسن مثواي بجنكي ود ريزي لي بقرا جاقاي تشاكا احترامي بقرا أو جوتي احترامي اللي قلتم جاقاي تشاكا لبيدي نشو كوتوبي منار شو أوكاتا يوسف. ولما فلما بلغ أشده قوربو تبيه قيش سال هاي سال الرجع أم عزيزة وتويتي تي أكرمي مثواه إساء الله أحسن مثواي أمن برجولة مردايتي متاني إساء نبي أم أخلاقي تابي أم أخلاقك مرويانشة بيشو أخلاقك إسلامي أنا مسلمان نبي أبي إنسان شاكي شاكي كاري لبيشاو بي. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به نبتشاوي خوتان بيشتر سعد الرشد سلامي ليه كرد بزاني جواوي أداته نا سيد دمي كرد بزام أي جولينيته سيلي وكان يكرد نا يعني جوابي نيدا سيلي وكان يكرد والله جوابي أداوة نا لبيرتان دي كم جار كعب توم زقوته سلام يكي ليكرد رسول إخوة بزقية قردي بطوري وبيكنيني توري ويناي أوبكن وبيناي أموقفكن. فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه فبدا متشاوي أقشاوة يتلألأ متشاوي أدلوشاوة من السرور لخوشية أو جالة توري بيدكن يستل لخوشيان ريق شاوة وسي بيغمر إخواك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم دفرمي لشوني ترى الرسول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى ترى بإيمان داران بنفسي خويا تماشاك كتاوانك ضلطنق بيت شون إنسان خوي تاوانك ضلطنق بيت شون بيغمر إخوة دفرمي عليه الصلاة والسلام من سرته حسنته وساءته سيئته أركسي حسناتي ذو الخوشيك سيئاتي بطاقتيك فهو مؤمن أو إيمان دارة تما شايف غمري خواك عليه الصلاة والسلام خوش حالة بخوش حالي كعب دلتنق بدلتنقي كعب كتية تواني كردو بطاقة بو كعب كتية ذو الخوش الشاد مان بو كعب أفرمي وهو يبرق وجهه من السرور هربيني وسلامي كرد فرمي أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك مجدد ليبي بباش ترين روجي كأمر الروجي اللي بردنا روجي اللي خوشبونه وتوبة قبل كردنا مجدد ليبي بروجيك باش ترين روجي كلو رجوع إلى دايق بوي أما باش ترين روجي أخوات توبة إلى قبل كردوي فقلت أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله للا ينتوى باش ترين روجي ومجدد توبة قبل كردنا بيدي يا للايان خواوا سيك خوال للايان لضلي أنا قوري الهمو قوري يا قولتنا أما وقفة وينا كان وينا أو موقفة شي كان كبيشتر هاتو تيشي بتي والله أطوانم درويب كم تور رازي كم أما خوالي مرازي نابي ليم تور رابي سيري أما وقفة شي كان ألي للايان توا ليم خوشة بيا أخوات أو بمبيا قبولك دعوة إخواك خواي دوي جل جلاله عايشة كاتيا كوا آيات دا أبزي أو تبرأي ساحيك أو كوا عائشة باك ألا نهست سباسي بيغمري خواك ألا والله سباسي خواك شونك كستر قلنا باورتان بيام نكر كامل باك ألا أمن عندك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمن عند الله يا للا ينخواه أم ليخوشبون هاتو قال لا بل من عند الله عز وجل بل كل يبردني أكو توبة قبول كرني كلا لين خواه سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه أقرد الخوش بوايا دمو تاوي روناك روناك أفرم استنار وجهه يعني دمو تاوي روناكية بخشيه ما نبينه شون روناك روناكية ذاته أو ها روناك روناكية بخشيه دمو تاوي حتى كأن وجهه قطعة قمر دمو تشاوي أدود مانا شون مان روناكي أدا أو ها وكو مان دمو تشاوي أدرخشاوة وكنا نعرف ذلك من أفرمي أو من زور لبيغمري خواهد دي عليه الصلاة والسلام ككاتك رخوش بوايا دموتاي بقش شايته بوشتك ضلخوش وضلشاد بوايا. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمش بلقي لسلوي لدوله وتيتي السلام عليكم بيغمري خواهش لدوله ويبيوتوا. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي بلام ليات تاندي ويناي أمبكن ويناي بيشتريش كان عشان ترابطي هي لبيني بيشي باشي قصكو باشي تيروكو بيشي تيروكا سلامي ليا كردوتي أدنو نزيك بروا أو ساقسي ليا غلكرد أما مجديا شون همو يرايا كرد يسيش بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم همو يرايا كرد مجدي بداتي يسيش بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم بيالي هل دوره بيدالي أفرمي كلا بردسي بيغمري خواهي عليه الصلاة والسلام داني اشتمتم يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله يكي بلاي مرجم قرتوا يا حزكم لا بهوي أويك خواه لم خوش بوا بهوي لي خوش بوني خواه بوا من وورقرتني توبكا توبا للاين خواه بيم خوشا ما لكم هرهم بكم صدقة لري خواه بيغمرك. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام سي رحمة للعالمين كان شن برحمة لقل صحابة كان قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هاوت من بيغمر خواه لا مكسئ لخوش من دل صوصر أبو من لخوش من دل صوصر أبو من فرمي هاني لم هاني لما لكت بقروا همي مبخشوا هرهم يغيد نعم أم حديثي كيتان بيردين توزي برونا بيشوترو لا بركان هل دانو برونا حديثك سعدي كرية بوقاص وتي منام سلامر قو مالكا مبخشنو تي هموينا وتي نيوي وتي نيوي زورا وتي يقل سرسي وتي يقل سرسي زورا بلام قينا وتي أقر منالكانت بجي بيالي ودولمن بن ودارابن باشتر لوي بجيان بيالي وندار بن رحمتي بيغمري خواب الصحابة كاني خوي شن بالرحم بولا قليا فربي او باشتر ابوت هني كي بيالو. فقلت اني امسك سهمي الذي بخيبر اي رسول الله او بشم ديالموك لخيبر برم كوتوا امش بلقي لسلوي شر تبوك لدواي شر خيبر بوا لدواي فتحي خيبر بوا لدواي فتحي خيبر بوا لروي تاريخي او سوديتي عيه. وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى انما انجاني بالصدق خوي تعالى بشير رزقاري كردن بالصدق بو شكا همي هات دروي كرد وبيغمري خواش بزايري خوان لي قبول كردن. اما ام هاد بتي شي كاتي اوتي يا رسول الله والله كسي بليغم روما لاي هر باشايكي امسر ارزا او اند بليغم كبطو انا مخم بقصا رازي كم للاي بقصا كانم رازي كم بلام اگر دروش كم وتور رازي كم خوام لي زوير دبي خوام لي تور دبي والله اي بيغمري خواله هي شرقوني ام شرط وانا مزور نبوه لا هي شركة دو حيوان من أبو لم شرنا بدو حيوان من لو كاتي شركة أبو أو الرأس باككي فرمي أما هذا فقط صدق وتي أمر رأسك تماشاك علي أي بيغمري خواتو خد زاني خواي تعالى تنها بهو الرأس قوي ورزقاري كردم وإن من توبتي يعني بهو أم توبما أوا ألا أحدث إلا صدقا ما بقي أبي حتى ما هم للرأس نبين الله أبي قدرونكم أمش بلقي لسرويها مو كسيك اشتي قناعتك إلى الأبي وكواني بعملي بيدوني قشت ما نازاني رأس قوي باشا وانيا بس جاريك رأس قوي بيتو توشي خيرك قوربي أو بعملي بتسلمي للرأس قوي خيري تيايا بوي زياتر هانت دار رأس قوي بي ألين كسيك لا أوروبا مسلمان به. پیش از مسلمان به تقدیم کردند شریکی ور بگیریم. ما چیروکی کی راست قینه؟ آواه بیسمه که چیروکی کی راست؟ پیشتر تقدیم کردند شریکی که ور بگیریم. کاتی لو اسنای تقدیم کردند و تنایدی تو ور بگیریم، لو اسنای مسلمان به. که مسلمان بس با قدری خواهی تعالی نایی او کس دلچن. أروالا شركة مقابلة كان أرلين ولا بو مقابلة بو يبزين مواصفاتها كانت باشا أقل لما مقابلة الشيابي وارتقري او سي في و بيلن بري كردوتو بدل يانبو الرب ولا يان دوايا ويقسيل قالك الله بلا ميكش تي بي بيتان بلا من بو مثلا مسلمان باب الراسي بيتان بلا به هي شر مشكوك زور بجري انا بيتان الله اگر ولا منا يسور المغرب ان شاء الله والله ايما يكي شمانه كشمان لقال خلقي جريئه هي هركز هات كس جريء ما نسو كز نبو جريبه بو يتو ولو ليره تعيني تو مادام راسو باكالي ايما كسي جريء ماني مادام اواز جريء ايما كسي وقتو ماني صدقه كرز قاريك بلا مزور خلق راسي كنالي ترسي توشي كشبه بلا راسي خير يا توشي كشي كشبه او معنى اواني همش راسي توشي خير تانك راسي ام بياوي 50 او لجنك شي دوري خصتو دبرت انا تشي راسي توشي بلاك عاقبتك اي تشاك راسي وك صدق وك صبر وايا تالا بلا عاقبتي خوش وتشاك بويا انسان سوديا ويتا انسان بعمليش تك ببيني وكواني بعلمي وبنظري بزاني نظري فرقي لك العمليه من لو تشتك بزانم بلا بعملي بون بسلمي وشتوايا تامتريه تماشا كان موسى هال اللي قاي خو قسل الخوياك قماني هي قسل الخويا دكا خويت على بيدر اي موسى او قومكت ما ناي كان دانا ودي فرس تبلي موسى قماني بلا قسقي خوي تعالى قماني نيه موسى اقريته كابيني قومك ما نا فرس توراتك دي سبر كذا تعرض للتوريه برسياريا كم باشا موسى يا كم جرب خوي تعالى في توراتك برنا دا بولو كاتبيني بركيدا جواب مدنو بو أم جوابه هي كاستبعس يا كم بوتا أقرر أو النبي والله موسى قماني لقل خواهي تعالى قصاك هج قماني كينيا أما ليس الخبر كالعيان ليس الخبر كالمعاينة هوالدان وكوبة شاوبين النية هوالي رب جل جل جل جلاله تبارك وتعالى بي الله قومك حج قماني كينيا اما بتشاوي خويا بيني ترت حالتي ترى يعني اشتك بنظري بيزاني لغا عملي فرق زور زولا بويا او نتو الرب توراتك اي دسي بركده ام بياوا قمان تانيه كبياوا صادقة الله برغارم داو لم اولاد رونكم خو هل بيشتر برغاري داو درونكا لو رجوي بيعتي داو كم بياو دعايش جيراب وام بياو بياي زور بريز زي كذا لو صحابة يعني كسرقال عبادتي خواي جوربوه بلام بعملي بروبومي صبر بروبومي صدق وراس جوايا بينه زيادة سورة بلا سريكا للراس نبين الله هربويا أفرمي وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت أبيل الراسنا بنلم هتماو فوالله ما علمت أحد من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى والله كزنا ناسا خوي تعالى نعمتي بسرشت بي لدواي او قفتو قوي بيني منو بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم كزنا ناس او ان دايما خوي تعالى نعمتي بسرشت بي نعمتي قوري بسرشت يعني انعم علي فوالله يا والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا لو رجوها تأمره هذا كذب ان قصد لهم نكردوه هرگیز به انقاض دروم نکردوه. دروی به انقاض چیه؟ دروی به انقاض زاویه تانی. بله او کس برام و برایش دنیا. بله ام دروی غیر انقاض چیه؟ الله او برام. واش شویشی لبرکت چی؟ دوایی داره که برای دنیا. اما خوی بو خوی در حقیقت درویه. چون که دروی چیه؟ مخالفه واقع. قصیه بکی مخالفه واقع بیه. واقعا او برکت و یا برکت نبود برکت نبود. بله ام اگر بیت سر أم واقعة نك حقيقة لا واقعة أم كسك ألي برهما لا واقعي لا إخوي لا إخوي لحقيقتي نفسي أو كسب برايتي بلا مدرك برايني بو يبا دروي تعمد بعمدان ودروي نكردو بأنقص دروي نكردو والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. وأميتكم خايت هذا لو لاج من بارز يدرونكم ويدرو زور خطرة بيغمري خايت صلى الله عليه وسلم فرمي إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي للفجور، وإن الفجور يهدي للنار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. فرمي آمان ورياي درو كردن من درونك إنسان هي هر درو كهر درو فرمي آمان درونك شو كدرو برو خرابك عليه فجورة تان با فجورش برو عقرة تان با بنا بخوا. فرمي وإنسان درو كدرو كدرو كهتا لا يخوي تعالى يبد درو زنا نزرة بنا بخوا يجورا. أجر به أنا برشاو خود للدزجاي كي حكومته نسرة بفلان كذ درو زنا ومقيتي بن هزب هزبة الشعور يا كي أجر للديوان يخوي لبارجاي يخوي للا يخوي ناب نسرة بكذاب نعوذ بالله تعالى بيزور أجداري صدق بن أجداري رزقوي بن قدرونك هرشي سمنكي وباجكي هرشانيك رزقو بن. أفرمي قال فأنزل الله تعالى خويت لو يتدى بزان لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. سيون بخواهي تعالى توبي قبول كر لبيغمر إخواه ولمهاجر كان ولأنصار كان والأنصار الذين اتبعوه أواني كوا شويني كوتن لساتي نارحتي يعني شر تبوك إخواهي تعالى من ساعة العسرة ساعة العسرة وهود من عسرة بو جوي درشونك إلا جوي بو نارحت بو رقا دور ودريج بو برو حتى نزيك وردن رشد زور نارحت بو حتى وآيتي إنه بهم رؤوف الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وهل وها خويت اللوس يانش خوشبو كوا دوا كوتن حتى وكو أوندا أوزب يبو فلوان اللي أن تسكو بوبو وضليان تنبو زورنا رحد بون حتى ويكفرمي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي ما دالان تقوى إخوابكن ولا قرّز وكان بن يا أيوة الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تقوى إخواب كانوا لا قرّز وكان بن رزق وكان دابن والله وأتزول نارحته الإخواب ترسل ولا قرّز وكان بن مع الصادقين مع الصادقين لا صادق كان بن. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. الله والله خويت على هج نعمتك بسر نبخش يوم كأما التكرار قصيك بيشوتلا والتفصيل دريج دانا بقصيك بيشوتري خوي خويت على هج نعمتك بسر نبخش يوم هرقيز لدوية هدايتي دام بو إسلام هج نعمتك أو اندي لدوية مسلمان بونم طبعا هج نعمتك قولترني للام أو أن دي أوي لقلب بيغمري خويا راس بوبو أقر دروم لقلب بكر دبايا أو أوسا تياتشم لقلب واني كتياتشم ألا أكون كذبته لا لا كزا إيديا فأهلك عطفة لسلبي شو خويا يعني شي يعني فأهلك يعني فأن أهلك بو بو معناي إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. أفرمي أخوة سبحانه وتعالى بواني فرمو كدرويانكر أفرمي أخوة سبحانه وتعالى بواني فرمو كدرويانكر بخرابتر انشتق سيلغل كردن وباسي كردن فرمي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس سوين خون بخوا سوين تان بو خون بخوا كاتيك نا قرينو سوين تان بو خون بخوا بو اوي وازيان لبيري وازيان لبينا ها اوانا بيسن ومأواهم جهنم شوين نشان دوزخة جزاء بما كانوا يكسبون بوشي لبعداشتي او كاراني انجام يندا يكسبون كسبي دسي خويا كسبي دسي خويا وطمانو بلغي لسرشي بلغير سوري قدر بو معنى نايك خويتا لكارك بعبدك بك أقر وابي خويتا نالا بما كانوا يكسبون بل قوله بما كتبنا شو كيما لسلم أن نسيب وابكن نا فريما كانوا يكسبون كسب يدي خيانة خيان بيسن إنهم ريتس يعني عقائدهم أفعالهم أعمالهم أقوالهم ريتس بيسا يحلفون لكم لترضوا عنهم سويند بوخون بويتوليان رازي بي سيري أمبكن وسيري قصاخي كعبكن سويند بوخون بويتوليان رازي بي فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ليش يا رازي بخواهي تعالى خلقاني فاسق رازي نابه قد ما فاسق لقران يعني شيء الخارج عن الطاعة فاسق كسي قال طاعتي خادر توبه لقران إذا الخروج لطاعة هاي النجار قورية بي كافر بي هاي النجار بتشوكي شا بي كافر نابه بكافر نابي أفرمي قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له الله إيما هرسي من دعا كوتين لا أو كسانيك و بيغمري خو عليه الصلاة والسلام كبالظاهري أهاتن بلا أنا توبة ما نكردو يا دواء اللي بردنا كي نهاتين عذر ما نهبو أو اللي بروا نهاتين اللي بروا نهاتين رسولي خواش لي قبول الله كردن ودواء اللي خوش بني بو كردن وكل سنة تشيرو كباس ما نكرد إما للشركة دعا كوتين بلام إما لقل أوانا وما نكرد إما وثمان راسو باكي كي تواني ما نو تنبالي نهاتوين أو أبو بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بايعهم واستغفر لهم بو أوان بيعتي بيدان وداوي لخوجوني بو كردن بلان بو ايما وارجا رسول الله عليه الصلاه والسلام امرنا حتى قضى الله تعالى فيه بلان بو ايمنا داوي لخوجوني بما نكر وبيعتي شي فيما ندى دسي لغل ما ندى بلكو وتي شاورك انت اخوي تعالى برات لبار ودا ارجا يعني اخر بويا باهل ارجاء جوزرين مرجئ كان لانهم يؤخرون الاعمال عن الايمان او عن مسمى الايمان بوي بيعمل المرجئة لبلوي عمل دواء خن لإيمان عمل لإيمان ببورن أبلي عمل دواء خن لإيمان عمل لإيمان جاء كنوا يعني ألان إيمان اشتيك وعمل اشتيك ترى إيمان اشتيك وعمل اشتيك ترى يعني ونيا بلين إيمان ركن يقل أركان كان يا بابلين يا بابلين إيمان بريتيا لقول لعمل لاعتقاد لعمل بنبوني هل لا يكي رانا وستي نخير وتيان شي وتيان ايمان علم هني كان اني كان وتيان قول اني كان وتيان عقيده بفي عقيده كان بفي معتزله كان واشاعره كان ابم شوازا وعمل يان برده دشتوا عمليا برده دشتوا وهن اخفترين ان مرجعي فقهاء كتنهادلين قولي لسان لغل عملي قلبه قولي لسان لغل عملي قلبه اما اهل السنه الان ايمان قول اعتقاد عمله قول وعمل اما اخذ اهل السنه جماعه ولكو لزان ما زنان ما نفر من قشن بهزاران يا بهزار لا علماء كان وكو شافعي وغير أو بخاري وغير أو فرمو قشن بهزاران دس علماء يا هزار لا علماء أو هاي نتوى يعني إيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أفرم بلام بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم كارو بارك يمي دواخص تاونا أخوة تعالى برير اللي بارا معنو دا أو بو خوي تعالى لو بارو فرميو على الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله تعالى مما خلفنا تخلفنا عن الغزو أها ليرا السودة كدرتان بيقيني ألي أو آيتك دفرمي وعلى الثلاثة الذين خلفوا أو سيكسيك دواخران ألي لبرأ ونا كإما لشرك دواكوتون أو تخلف تخلف شركية لشرك دواكوتون ألي أو دواكوتون هي أو تاني رسولي خواه داوي ليبرديني بونا كردين ودواي خستين وتي تا خوي تعالى بريتنا لبارو هذا كواتوا على ثلاثة الذين خلفوا يعني أوي كوا كانوا باركان الدواء خزبت تشاوري فرماني خوابكن وليس الذي ذكر الله تعالى مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه. بل كل لو خلقاني كوا سوينيان بو خواردو داولي برنيان لاي كرت أوش داولي خوشبوني بويان كرت ألف جماعتي أميد واخست فقبل منهم. أفريم متفق عليه نوية فريم متفق عليه. وحديث كشتم على البخارية ومشمالة شوار زالو شوار سطو هجداء ولا صحيح مسلم شحته. روايتي كتردين نوية فرموا في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا هردوكي روايتي كيسر روايتي تليش ديني غير أمر روايته هردوكي لبخارياته. أفرموا بيغمري خواعي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس رجل بيان شمدرتو وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وبيغمري خواعي صلى الله عليه وسلم حزيك الرجاني بيان شمدرتو بو غزاء. وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. أفلو له السفر يكن يهاتوا إلا برج آهات وبدأ موتش الشنقا آهاتوا كباتا يتوب لبب مزقو دا سيبي أكر دور كاد نجي تيا أكر دو باشن دانج لمزقو تا أمين سنتي هي مردوة رحمة إخوالي ويزمني أكاتو. طبعا أم حديثة كم الله فائدة زور زوري تدايا فيش بيش مسر فائدة كان لبيت زانة شو أم حديثة بوشي هناي لبتي لبر توبة كردن شو بابا كمان باب التوبة كواتا هر عبد يكتوبه بك أخوي تلا توبة ليقبلك سودة كتيا وجو تاني توبة كردن باجي هي أجر بتوي الرئي خوا بقري باجي هي بتوي طاعتي خوي تعالى بكي باجي هي ناتوشي نارحتي دي توشي أستنجي دي تصور كأم بيوا راس وباك ديبا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام الله من حال وزعك مابو لبريو بيغمري خواه بلا دي مادام راست كرده خواه ليت خوش بوشي بي عليه على برو انجا بطور ريو رو برو يبيتو انجا چي تريش يك صحابة نيال قسيل غلقا كسي دلنا خوش الله شرطو هرواز بيرم اما اسلام آواتاني اما كسي حبي خواه دايل دلي. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وجد بهن حلاوة الإيمان سيشت هنا هل هركس يكهبه تامو تجي إيمان دا تجي بل كو فرمي شريني إيمان حلاوة شريني إيمان دا كواتا إيمان شريني كي هي هركس يكتان تا استتامي شريني إيماني نكردو بالا بوچه بدوايا بقرر بابا دوايا أمس يشتب قرر كاتي نيوجكي طاعتكي إيمانك شريني حلاويتي آيا زلابيت خواردوها شريني خواردوها هس بشريني ناكي ايمان او تام شريني هي اوسا اجت بهشتي كو بيش بهشتك يا دنيا ارت بو شيخ حسام فرمي بهشتي هي لم دنيا هر كز نشوت انا ايمان اشت بهشتك يا دنيا بس بهشتي ايمان. اللهم رسول الله دعاء ودري جكا اللهم اني عبدك تاوي كو تاك فرمشي اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا قران بك بهاري ضل لبهاران هستان شونه ايوه او هوافين كي او شنبايي بهار او صوزي بهار ضلكاتو او هالك القران بجي بهاره بويا اسلامتي كابه ونارحتي وخم خفت نايري ما غير خفتي دين ما غير خفتي كم ترخمي خلق ما غير خفتي كم ترخمي خوت اقرنا اسلام بهار وصوزي وخوشه جابويا السودي ويتي دايا كتشيا ريطاعتي اخوا ريكي نارحته ريكي سخته ريكي دجواره جا بيغمدي خويا صوت الصلاه فرمي قصي شي لقول مكان ان جا شل روشتي بروي تشاوريك اخوي تعالى مجدي بو بيني بيغمدي خويا مجدي بو بيني رب العالمين جل جلاله فرمان بشيك ابي جنك شي يدور كويتو عبد امتحانك لي امتحانك لي بس انا راس قبض روزن كي دركي انا مش انا راس قبض روزن دركي عاد روز نکن نبینی، حالا شرطی هنیه من مزگود، دم دروز نبیناس. شرطی تام رو نکم مزگود، او دروز نبیناس. شرطی تام من نیوش نکم، آوان خراب کانم. هم اسلاما یکی گل جورت دنی حکمت کانی خوای تلا و تانی خالقی آومن بود درکه، خالقی نخوش من بود درکه. بله، تماشای او چی رو کب کن؟ كخواد الله سوري بقريبا سك ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو مبعث لنا ملكا نقاتل في الله من بعد موسى لدعينا النبي الله موسى إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا كاتق ألين ببيغمبر كان أظن خواهي تعالى ببيغمبر يكمان بوبني ري عفوا با باشا يكمان بوبني ري جهادي لبشتوه بكي كاتق كسي كان بوني ري باشا يكان بوني ري أظن والله ما بم كسر رازي نابين بو والله ما بارينيه وهلوها نلا أولادي نلا زوريوي ولا ونا ونا لوچي باشايانا ونا لوچي بيغمبرانا چون که پاشا کان لو نوی یهوذابون پیغمبران لنوی لاوی بون هر دکان کور یعقوب اما ام پاشا که خوان اردی بون لنوی بنیامینی کور یعقوب برای یوسف برای اخی شقیقو یعنی دایکو باوکی بتی امر رازی ناوی او بلو امتحان زوری کان ساقط بون انجا بلو شرج انجا خوان مضطهد نمانا مالن بتالن براوا لدفری خوان درکراون شرب درکراون لمنالی خوان درکراون يسد هاي بحشايا كان بوي جهاد كانوا أبرو كرامتي خوان بجرنو يا بابلم زيدي خوانو من الله كي خوان كدي دركراون بيجرنو أوت تماشين كمال كان ساقط قبل بحشايا كان لهم شيء وزبودي ثاقينه كاتو رزبو درزن دركوي أنجا أرون بشر لي الربارة يتره قشتين للربارة كأخذ كم يكانوي أول ليش كمال تل ندبر کاملا تبرک زور بیان. انجا جیشه کی جالو دبینن آبینه اون زوره. آمنی تریش این حالا گرفت. چه بخوام خودم جیشه منیه. الان 8000 کس لی اسرائیلی داد تو. چنی کنم ماو تو. چنی کنم منی تو. لحديثی بخاری لحديثی کعبه تو. جمالیان سی صو شوارده کس بوا. یاسی صو دو قصور کس بوا. ل 8000 کس. امتحان دنیا برا برا برا برا. تحقیق ری تو. امتحانك لي بزيد رازقو دروزن ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال فلامي ما حسب الناس يفرقوا يقولوا امنهم لا يفتنون فقد فتن الذين من قبلي فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وخلق هروا دروزناك لن اهمالك لن طواب خلق تحقيق لن تار رازقو دروزن رن بيتو اشكر هذا بي خيري فيو بي يسمع نمشو كتابي توبة طهوكين بلام يا بابي توبة الله خايت لنا نكر ذا قسمته كاتكش من طوابه وفائدة كانش من بريك ماوى إن شاء الله درسي ده توه لدين درجب دينا أو بابي كماوى وهروها باسي حياتي سلفي شو كين قرتي ليه كم لزور لحياتي سلفي تيابو صدق سكاء يا كابرا وصدق سكاء كوجي وهروها أما كعبي كور مالكا وهروها تشيروكي تريش من هيك تشيروكي المرأة الغامدية أفرت غامدية ككدي على زينام كردوا وهروا أفرت جهينية ك كسغامدية كوا أفرت جهينية ككتي على زينام كردوا ليرهم ده يعني هم خوي بخوي براسي بريتيلا تشيلو كي توب كارن لناو بياو شاكان وسلف الصالحة فلا مهول ذن إن شاء الله هني يكتر لا توب لحياة سلف الصالحة باس بكين وهني فائدة باس بكين وأنبا بتواب كين دواي إخلاص وموفقين لخوي جوراكين وداوي سركوت الله خويك ولكن لا كار باركاي اني دنيا واخره معنا خويك انا اخر ما خير كي اخلاص من ببخشي ورحم با تايكان وباوكان وخزان من اركان من كي امين امين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك